Logistical Service presents. وتوسل إلي لا تعذبني وبلغني النعيم أنا يا رحمن متوكل عليك أنا يا رحمن متوكل عليك يا عليم السر فرج ما أهم وادفع المكروه واشفي من ألم أنت يا الله كافي ما مشتها ما الخضاب تهيأت لي حبيب ليست سواه لثاني فلا يمل الوصال ولا يزول الجمال قلت غنيت غني يطيب تلك الأغاني يطيب تلك الأغاني على جناح الأماني إلى رياض الجنان شتى الرحال جناني هذه حسن من أدمع الآلام واللاماني من أين لي خل خليل خالد في ذكريات صدوق الفعل والأقوال متبسم اللحظات متزن الرؤى كالنجم يهدي الليل كل جمال خل يخاف علي نفسي والهوى Oh, بعد سلاما ومن أحب اليتامى من استعاد سلاما ومن أحب اليتامى أسمى البرايا مقاما محمد النور عيني محمد النور عيني صلوا على نور عيني قلت انشغل عنهم فيهم شغلت البال بلشت عاتبهم إنهم غياب طال قلت انشغل عنهم فيهم شغلت البال بلشت عاتبهم إنهم غياب طال بارك الله من أنشاك يا ريم رام سلطان أهل الجمال سلطان أهل الجمال الضبي سلم علي وظللت الغمام وكلمته الغزال مقلتيه التي للموت فيها علامة أعددتها يا خليلي يا دعا هذا الجفا ليطيل الهجر إلا من جهل اذكرا ما كان من أهل الصفا وحكايات الأمان